من السور أسول الحميم والحميم شراب يا شك النحاس المذاب ضرب في السيد الزاد السيد الحاس الأول من السور يوم القيامة المشرمون والمشرمات العارون والعاريات لا إله إلا الله وسول الغساق والغساق القيح النديم مرمي مفوذين أثني السو يا ربي الرجيح يخصى والماء الصديد يشوي الوجوه خميت غسول ثمجة حار وطر في الحارة أغموم وطر ويقطع ويقطع الأمعاء يتشرق نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل تعترفن باللي توقف دوال حريق إما غربي دوسيني بسر من ستسأل إما غربي من نوار يسني ناس إما يمو إما طلق إما غربي من نميم أو ما ولا نفضح فني ناس كور لغخل الضفاء غير الذي كنا نعمل Shut up!